وفايتني لتبعد عني. سمعني قربك وعدني يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني ليه تبعد عني ليه تبعد عني ليه تبعد